إذا ذهبت هناك تجده ليس متصلا بسلسلة الجبال، بل جبل قائم بذاته هكذا، جبل أحد. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه اهتز أحد، فقال له صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، ووعده أن يكون معه في الجنة. فقيل أنه على باب أحد أبواب الجنة، جبل أحد، على حاله هكذا. غزوة أحد كانت في شوال، غزوة بدر كانت في رمضان السنة الثانية من الهجرة، غزوة أحد كانت في شوال السنة الثالثة من الهجرة، يعني بعد غزوة بدر بحوالي 13 شهرا هجريا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الجمعة من شوال رؤيا، رأى أنه يذبح بقرا، وأن سيفه ذو الفقار أصابته ثلمة في ذبابه صلى الله عليه وآله وسلم، فأولها ذبح البقر بأنها يبقر بعض أصحابه أن يموتوا ويستشهدوا، وأن في ذباب سيفه ثلمة، أن أحد أقاربه يموت في هذه المعركة، ومات فيها فعلا سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك عاد السيف كما كان، وهذا ما عوضه الله له من نصر على الكفار في مآل أمره بعد ذلك. فلما قص هذه الرؤيا على الصحابة صبيحة يوم الجمعة، وكان قد نبأ إلى علمهم أن أبا سفيان جمع العدة وجاء في 3000 فارس، ما بين فارس وراجل، كان من بينهم 200 فارس والباقي على بعير ومشاة، يعني كان عددهم 3000، خرجوا يطلبوا ثأرهم الذي حدث لهم في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض رؤيته على الصحابة كان رأيه أنهم ينتظرونهم حتى يدخلوا طرقات المدينة فيتفرقوا فيها في أذقتها فيسهل قتالهم، لكن عرض عليه كثير من شباب الصحابة الذين فاتهم حضور بدر أن يخرج النبي لملاقاتهم حتى ينالوا شرف الجهاد وملاقات الأعداء، ونزل النبي على رأيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد صلاة هذه الجمعة بعد الفجر، بعدما قص قصته قصة الرؤيا عليهم وشاورهم في الأمر، نظمهم صلى الله عليه وسلم جيوش، ثم خطب بهم الجمعة، ثم انصرف بعد صلاة الجمعة إلى حيث موقع المعركة، وبدأت المعركة يوم السبت، اليوم الذي يليه في شوال. فيقول هنا باب غزوة أحد، وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، يعني صبيحة يوم الجمعة، غدوت من أهلك الغداء، يبقى بيبين بيشرح ما حدث بالضبط في هذه اليوم. وإذ غدوت من أهلك، يعني وإذ هنا يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. يقول لك إذا السماء انشقت، لأن ده هيحصل مع القيامة فده مستقبل، إنما إذ تدل على ظرف فيما مضى من الزمان. وإذ غدوت من أهلك، اللي هم المدينة، يعني تبوئ المؤمنين، تبوئ يعني تنزل كل واحد في موقعه، هذا يمكث هنا وهذا يمكث هنا، وهذا ليحدد نظام الجيش وتنظيمه في المعركة، مقاعد للقتال، يعني يعمل ميمنة وميسرة وقلب وغير ذلك، والرماة يمكثون هنا وهكذا، هذه مقاعد للقتال. والله سميع عليم، يعني سميع لما تقولون، عليم بباطنكم، فاستمع للظاهر والعليم بالباطن، سبحانه وتعالى. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. عندما نزل الرماة من الجبل أراد أن يعلو عليهم سيدنا خالد ويقف في علو حتى يستطيع أن يسيطر على المعركة، فنزلت هذه الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في هذه اللحظة وقال: اللهم لا تجعلهم يعلو علينا، فيذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فلم يعلو عليهم سيدنا خالد، وأنتم الأعلون، الأعلون في المعركة، والأعلون في الحقيقة، والأعلون بالحق، والأعلون في المآل في الآخرة. فاللفظ الأعلون هنا يشمل كل هذه المراحل. ولا تهنوا يعني تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم من كرة الأعداء عليكم، حيث كروا عليكم مرة أخرى وحصل جلبة وقتل منهم 70. ولا تحزنوا يعني على ما فاتكم من الغنيمة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني في حال إيمانكم، إذا استمريتم على إيمانكم فالمآل لكم والعلو لكم. إن يمسسكم قرح والله يعزيهم ويأخذ بخاطرهم ويصبرهم. إن يمسسكم قرح يعني جروح وقتلى، فقد مس القوم قرح مثله في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين أحيانا ليذيقهم حلاوة النصر ويثبتهم، ويجعل المسلمين أحيانا يذوقوا الهزيمة حتى يعودوا إلى الله ويراجعوا موقفهم مع الله، ويرفع شأن من قتل منهم بالشهادة، ويمحص قلوب المجاهدين ليعلم الصابرين والصادقين. فالهزيمة لها فوائد والنصر له فوائد. الهزيمة فيها التمحيص والتنقي والترقي، والنصر فيه العلو والسيطرة ونشر الدين. فهم بين هزيمة ليترقوا وبين نصر ليسيطروا وينشروا دعوة الله سبحانه وتعالى. ولذا أمر المؤمن كله خير، لأنه لو كانوا منصورين على طول لدخل الكاذبون معهم لينالوا من النصر، فيختلط الصادق بالكاذب ويختلط المنافق بالمؤمن. ولكن جعل أحيانا يذوق الهزيمة حتى يجعل المنافقين يخافون أن يخرجوا معهم، لأنه ربما ينهزم، فكانت الهزيمة في حق المسلمين تنقية وترقية. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يبقى ربنا بيداول الأيام بين الناس ليه؟ ليعلم إقامة حجة، علم إقامة حجة. أما الله فعلمه قديم، فلا ينشأ له علم حادث، بل هو علم قديم، ولكن ليعلم أي ليعلمكم إقامة للحجة في عالم الشهادة، حيث أنه اختبأ عنده في عالم البواطن ما يعلمه. ولكن لو أخذكم بما يعلمه دون أن يظهره لكانت لكم حجة، وتقولون لو أن كذا كنا كذا. فليعلم هنا لإقامة الحجة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي أن تداول الأيام يعلم فيها الصادق من الكاذب، ويعلم فيها المؤمن من المنافق، يعلم فيها الشجاع من الجزع والصبور من قليل الصبر وغير ذلك. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شهداء أي يستشهدوا بالموت، ومن حضر يشهد على من كذب ولم يصدق، وكذلك حضوره وثباته يشهد له بصدق إيمانه، فيشهد للحي بالصبر والشجاعة، ويشهد للميت بالشهادة عند الله. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والظالم هو المنافق والكافر والجزع والذي يريد الدنيا. وليمحص الله الذين آمنوا، كأن هذا كله تعليل لتلك الأيام ونداولها للناس بين الناس، بيعلل لماذا جعل الأيام متداولة بين الناس، أحيانا ينصر المؤمن وأحيانا يخذل المؤمن وأحيانا ينصر الكافر وأحيانا يخذل الكافر، من أجل هذا التمحيص، ومن أجل أن يتخذ شهداء، ومن أجل أن يعلم الكاذب من الصادق. فكل هذه فوائد للهزائم عند المسلم. وليمحص الله الذين آمنوا، والتمحيص والتخليص من المعايب والتخليص من العيوب، لأنك لو كنت منتصر في كل أحوالك لاستغنيت وطغيت واستمر عيبك فيك متأصلا، ولكن عندما يخذلك أحيانا لتراجع نفسك فتمحص نفسك وتستخرج العيوب من نفسك فتتخلص منها. وليمحص الله الذين آمنوا، أي يخلصهم من المعايب. أنت تقول محصت الذهب، يعني أخذت منه الشوائب، فالتمحيص هو استخراج الشوائب ليبقى النقاء والمعدن الحقيقي، والناس معادن. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يبقى النصر على الكفار محق للكافرين، والهزيمة للمؤمنين تمحيص للمؤمنين. ويمحق الكافرين، أي يهلك الكافرين بسيوف المؤمنين الصادقين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، وهذا استفهام استنكاري، وكأن الله يستنكر على من استعظم أن يهزم وهو يقاتل خلف النبي. قال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله علم إقامة حجة، وليس علم ابتدائي، فإن الله لا يبتدئ علما، علم الله قديم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني كنتم تقولون نريد أن نلقاهم حتى نستشهد ونثبت أننا يعني صادقون في نصرة هذا الدين وفي نصرة هذا النبي، كنتم تتمنون الموت قبل ذلك، فأين الصدق عندما رأيتموه وأنتم تنظرون؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده، حقق الله وعده لكم إذ تحسونهم، يعني تستأصلونهم قتلا. قتادة قال تحسونهم يعني تقتلونهم، وأبو عبيدة قال تستأصلونهم، فقتل استئصال يعني. إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه، أي بأمره وبحوله وبقوته سبحانه وتعالى. حتى إذا فشلتم، يعني ضعفتم وجبنتم وتنازعتم في الأمر، أي اختلفتم، وهو يصف حال الرماة في أول المعركة، حصل نصر مؤقت للمسلمين، فالرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن المعركة قد انتهت، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تتركوا أماكنكم، وقد أوقف 50 راميا على جبل الرماة، وعين عليهم أميرا عبد الله بن جبير، وقال لا تنزلوا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتم الطير تخطفنا. ولكن عندما وجدوا أن في أول المعركة حصل هجمة للمسلمين على الكفار ففروا، فظنوا أن المعركة انتهت، فتنازعوا عبد الله بن جبير ومن معه، قالوا امكثوا ولا تنزلوا، والآخرين قالوا لا بل ننزل، فإنهم يجمعون الغنائم والمعركة قد انتهت. فيصف الله سبحانه وتعالى وتنازعتم في الأمر، النزاع الذي حدث بين الرماة في تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه. حتى إذا فشلتم، والفشل يكون بعدم تنفيذ الأوامر، والتنازع في الجدال في الأمر. وفشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أي وعصيتم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر الأول والنصرة الأولانية التي وجدتموها في أول الأمر. الآيات تصف المعركة بالضبط، سبحان الله. من بعد ما أراكم ما تحبون، الآيات في سورة آل عمران. منكم من يريد الدنيا، الغنيمة، قالوا ننزل نجمع الغنائم، مع من يجمعون الغنائم؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم الذين ثبتوا مع سيدنا عبد الله بن جبير وقالوا لا نظر للغنائم، ولكن النظر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن ننتظر. ثم صرفكم عنهم، يعني صرفكم عنهم، يعني صرفكم عن غلبتهم بسبب فشلكم وتنازعكم، أي كف معونته عنكم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم حتى ينقيكم، فلا تتنازعوا مرة أخرى ولا تخالفوا أمر النبي مرة أخرى، حتى تعلموا شؤم مخالفة الأمر وشؤم النزاع. لأنهم لو انتصروا مع تنازعهم ومع مخالفتهم للأمر لتمادوا بعد ذلك في مخالفة الأمر، فأراد الله أن يلقنهم درسا، وهذا الدرس يقتل منهم من يقتل ويتخذهم شهداء، وفي نفس الوقت يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليبتليكم يعني ليمتحن صبركم على الشدائد وصدقكم في دينكم ونصرة نبيكم. ولقد عفى عنكم، يبقى ما حدش يعاير الصحابة ويقول كان منهم من يريد الدنيا، خلاص ربنا عفى عنهم، يعني أخذ الدنيا من قلوبهم بعدما دخلت، يبقى الصحابة معدلون، لأن ما حدش يقول بقى أن الصحابة في منهم من يريد الدنيا ويقف عند هذه الجملة. كمل الآية، ولقد عفى عنكم، تعديل للصحابة، فالصحابة كلهم معدلون، لم يبق فيهم واحد يريد الدنيا بعد عفو الله عنهم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين حيث يمحصهم ويرقيهم وينزع الدنيا من قلوبهم ليصفي لهم أعمالهم خالصة له يوم القيامة. كل ده فضل من الله على المؤمنين. وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن، وفي قراءة ولا تحسبن بكسر السين، قراءتان متواترتان والمعنى واحد. في سورة البقرة يقول ولا تقولوا، أي بألسنتكم، لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلا تقل بلسانك أن الذي قتل في سبيل الله ميت، ولا تحسب بذهنك وعقلك وقلبك، لا تقل بلسانك وهو الظاهر، ولا تحسب في عقلك وباطنك أيضا أنه ميت. فمنعك أن تقول بلسانك أنه مات وأن تظن بقلبك أنه مات أو بعقلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني لا تدركون، لأننا لا ندرك ولا نرى أحوال البرازخ وهو ما بعد الموت. حجبنا في عالم الملك عن عالم البرزخ وعالم الآخرة وعالم الملكوت، فأنت لا ترى في دنياك إلا ما سمح الله لك من رؤيته، ولا تسمع إلا ما سمح الله لك من سماعه، فأنت لا تسمع كل الأصوات ولا ترى كل الموجودات، بل ترى قدر معين مما يرى. فإذا كنت ترى بالنور والضوء فاعلم أن الضوء مساحة كبيرة جدا، أنت لا ترى من الضوء إلا ما بين البنفسجي والأحمر، وما بين البنفسجي والأحمر اللي هي ألوان الطيف دي مساحة من الضوء تعادل 4 أصابع من متر. إذا قلنا أن الضوء ده متر 100 سنتي، فأنت ترى من هذا، من هذه 100 سنتي ترى منها 10 سنتي بس، وفي أشياء فوق البنفسجية وتحت الحمراء لا ترى وهي موجودة مخلوقة، أنت لا تستطيع أن تراها، فأنت لا ترى إلا ما أراك الله. ولذا يقول ولكن لا تشعرون، أي لا تشعرون ولتسمعون ما يتحاورون به في برازخهم حيث يتكلمون، ولكن بموجات فوق صوتية أو تحت صوتية أنت لا تسمعها. ولذا بعض البهائم خلقها الله تسمع ما لا يسمع الإنسان، فعذاب القبر مثلا يشعر به الكلاب ويشعر به بعض الدواب فتنفر من القبور وأنت لا تسمع، وبعض الدواب تشعر بالزلازل قبل حدوثها لأنها تحدث موجات فوق صوتية أو تحت صوتية في طبقة الأرض يسمعها البهائم ولا يسمعها الإنسان. فأنت لا تسمع إلا ما بين مثلا 8 ميجا هرتز لحد 16 ميجا هرتز، بعد كده في موجات فوق صوتية وموجات تحت صوتية أذنك لا تدركها. وعلشان كده سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تشعرون، فليس كونك لا تشعر معناها لا توجد، اعلم أنهم أحياء وأنت لا تشعر، أنت لا ترى ولا تسمع إلا ما سمحت لك أن تسمعه وتراه ليتم الامتحان والإيمان بالغيب. لأنك لو أراك كل ما يرى ولو أسمعك كل ما يسمع لما كان هناك مزية في الإيمان بالغيب، فلابد أن يكون هناك شيء غائب عنك تؤمن به وتعتقده وتعمل من أجله حتى يميز الخبيث من الطيب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. سبق هذا الحديث بنصه ولكن مكان أحد يوم بدر، كويس. ولذا قال بعض العلماء الشراح أن هذا الحديث وهم من الراوي وأن الأولى أن يكون موضعه في غزوة بدر وأنه اختلط عليه فقال يوم أحد بدل يوم بدر، ولكن يمكن تأويلها بطريقة أخرى أن جبريل كما قاتل في يوم بدر قاتل في يوم أحد، وهذا لا يمنع لا يمنع. ولكن على أي حال بعض الشراح قالوا لأن هذا الحديث بنصه وفصه ذكره مكانه يوم بدر مكان يوم أحد، واضح. وبعضهم قال وهم من الراوي، والبعض الآخر قال أنها تعدد الحالة وتكرر المواقف، فلا بأس إن كان قاتل معهم في بدر قاتل معهم أيضا في أحد. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم مشهور بصاعقة، شيخ الإمام البخاري ده مشهور بصاعقة لأن كانت حجته لمخالفه قصيرة فتنزل على مخالفه كالصاعقة، يعني كان قوي في النقاش كان يصعق من خالفه فسمي صاعقة من أجل قوة حجته رضي الله عنه. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين بإثبات الياء، وفي رواية للبخاري بعد 8 سنين بغير ياء بغير إثبات الياء، كالمودع للأحياء والأموات. الحديث ده سبق قبل كده في صلاة الجنائز، وهي أصلا أحد كانت في الثالثة من الهجرة والنبي توفي في 11 في ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني أقل من 8 سنوات، يبقى جبرا للكسر، يعني كأن في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد، يعني دعا لهم. يبقى الصلاة هنا بمعنى الدعاء لا بمعنى صلاة الجنازة لأن مر عليهم مدة طويلة، وأن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا مذهبنا ومذهب من وافقنا، مذهبنا يعني الشافعية ومذهب من وافقنا كالحنابلة في قول عندهم وكذا الأحناف. أما المالكية فعندهم الشهيد يصلى عليه، شهيد المعركة يصلى عليه، وأخذوا بهذا الحديث أن النبي صلى على شهداء أحد، لأنه ورد بغير بعد 8 سنوات صلى عليهم صلاة الجنازة. فهمه الشافعية أي دعا لهم دعاء الذي يدعو به في صلاة الجنازة. كويس، يبقى الشافعية فهموا الحديث بطريقة والمالكية فهموه بطريقة. فالمالكية أثبتوا صلاة الجنازة المعتادة على الشهيد، والشافعية قالوا الشهيد يدعى له دون أن يصلى عليه، شهيد المعركة وليس شهيد الفراش. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين، 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، يعني في حال مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرت، يعني حسبأكم إلى الآخرة. الفرت هو الذي يسبق القوم ليعد لهم مقام الوصول، وكأن النبي اختار أن يكون فرطا لنا، أي يسبقنا إلى الدار الآخرة، يعدها لنا ويمهدها لنا ويشفع لنا صلى الله عليه وآله وسلم وشرف. وقال أنا فرط كل مسلم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الله في كتابه وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو قدم الصدق عند ربه. ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط، يعني أمامكم يعني سابقكم إلى برازخكم وسابقكم إلى آخرتكم، وأنا عليكم شهيد، يعني أشهد أعمالكم في حياتي بعيني رأسي، وفي قبري تعرض علي أعمالكم، في حديث عرض الأعمال. فالنبي شهيد على كل حال، سواء كان حيا حياته الدنيوية، وسواء كان في قبره، وسواء كان قبل ولادته بروحانيته. ولذا يقول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكون النبي شهيد على كل الأمم دل على أنه بروحانيته يشهد على سائر الأمم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شهادته في فترة دنياه هي أقصر مدة يشهد فيها، ولكن قبل ظهور بشريته كانت روحانيته سابقة على بشريته، تشهد ما يحدث للناس بالروحانية. ولذا بعض الآيات تقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يولد إلا في عام الفيل بعد وقعة الفيل، ويقول له ألم ترى، فكأنه يخاطب روحانيته التي شهدت حقيقة ورأت حقيقة. فرأى هنا بمعنى الرؤية الحقيقية وليس بمعنى الرؤية العلمية، لأنه هنا يخاطب روحانية النبي قبل ظهور بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه شهيد على سائر الأمم. وهذا يدلك أن النبي كيف كان مثلا يحكي لنا أحوال الأمم السابقة كأنه كان يعيش معهم، يقول كان في من كان قبلكم رجل يفعل كذا، وكان في من كان قبلكم، ويتكلمون بلغات شتى وفي عصور شتى وفي أماكن شتى، وبالرغم من ذلك أخبر عن كل شيء وأخبر بكل شيء لاطلاع روحانيته واستشرافها على الأكوان، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي بروحانيته استشرف على كل الأشياء فشهد كل شيء حتى يبعثه الله شهيدا على سائر الأمم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو بعثه شهيد وهو لم يطلع يبقى شاهد ما شافش حاجة، وهذا معارض لقول النبي على ما نشهد يا رسول الله، قال أرأيت الشمس على مثلها فاشهد. فلا بد أن يرى كل شيء بوضوح الشمس صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تختلط عليه الأحداث ولا تختلط عليه الأشخاص ولا تختلط عليه الأزمنة صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول وأنا عليكم شهيد، وفي حديث عرض الأعمال على النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يعني وأنا بينكم، وتعرض علي أعمالكم، أي وأنا في قبري، فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. بعض الناس ضعفوا هذا الحديث زي ابن تيمية ومن وافقه، وقالوا يعارضه حديث الحوض حيث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليزادان عن حوضي أناس من أمتي فأقول يا ربي أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقال له: لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كانت تعرض الأعمال ما قيل له: لا تدري ما أحدث بعدك. فهناك تناقض بين الحديثين، فاعتبروا أن هذا التناقض يضعف حديث عرض الأعمال. ولكن الرد بين على هذا الاعتراض أن الله سبحانه وتعالى يقول له: لا تدري ما أحدث بعدك وقد عرضت عليك ما فعلوه، وكأنه استفهام تقريري وليس استفهام ليبين أنه كان يجهل، فهو استفهام تقريري: أتشفع فيهم وقد رأيت وعرضت عليهم أعمالكم. ولكن النبي غلب عليه الرحمة وغلب عليه مقام الشفاعة، فشفع في من أخطأ وارتكب الكبائر من أمته مع معرفته بهم، لأنه يغلب عليه الرحمة والشفاعة صلى الله عليه وسلم قياما بحقه صلى الله عليه وآله وسلم ووظيفته التي أقامه الله فيها، فإنما وظفه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تناقض فيها. وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض، يعني النبي حدد لنا موعد اللقاء معه صلى الله عليه وسلم: سوف تلتقون معي عند الحوض يوم القيامة، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه من مقامي هذا، نظر حقيقي، لأن الله كان يطوي الزمان والمكان أمام عيني نبينا صلى الله عليه وسلم، فيرى المستقبل كأنه حاضر، ويرى الغائب كأنه حاضر، ويرى البعيد كأنه قريب صلى الله عليه وآله وسلم. وإني لأنظر إليه نظرا حقيقيا، مش ربنا بيقول في الإسراء: لنريه من آياتنا الكبرى إنه هو السميع البصير؟ هو هنا النبي، إنه هو يعني هذا العبد الذي أسريت به لكي يرى الآيات الكبرى، فهناك آيات تسمع وآيات ترى، فأطفى على سمعه سمعا من سمعه وعلى بصره بصرا من بصره، فصار سميعا لا يغيب عنه صوت وبصيرا لا يغيب عنه مرأة صلى الله عليه وآله وسلم. كنت سمعه، كنت بصره، كنته في الرواية. وأولى الناس بهذا الحديث على الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لصرفه عن ظاهره وتأويله على غير حقيقته، لأنه غير مستبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما صلى الاستسقاء، صلى صلاة الكسوف في المدينة وأطال فيها، قال للصحابة: لقد عرض علي في محرابي هذا وقت صلاته كل شيء، فلم يغب عني شيء، عرضت علي الجنة وما فيها وأهلها وكيف يتنعمون، وعرض علي النار وما فيها وأهلها وكيف يتعذبون صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع الآية من الأول ولا تأتي بقطعة بسيطة منها. الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية بيقول إيه؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أن يملكني. لازم نفهم الآية كده، يعني لا أملك لنفسي ضرا ونفعا بذاتي إلا أن يملكني الله، وقد شاء وملكني. واضح؟ ولو كنت أعلم الغيب بذاتي لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولكن أعلم الغيب بإعلام الله فيه فيحدث في ما قدره الله من أقدار قهرية وأقدار جمالية لكمال الرضا. واضح؟ فالآية معناها كده، لأن الآية بتقول: إلا من اتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وأرضى رسول هو نبي. واضح؟ فلا تضرب القرآن بعضه ببعض، ولكن افهمه، تحتاج لفهم. فالنبي يقول: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا بذاتي إلا ما شاء الله أن يملكني، وقد ملكني، ملكني رحمة للعالمين، ملكني الرسالة والنبوة والقرآن والهداية، وملكني مفاتيح خزائن الأرض، وملكني مفتاح الجنة، وملكني الشفاعة. واضح؟ والسؤال خاص ما يدورش وما يجراش حاجة برضه، ما يدرش حاجة، ما يدرش حاجة. وربنا أعلمه أمراتها كلها، ربنا أعلمه كل أمراتها، هو كل علامات الساعة اللي احنا عايشينها دي مش النبي أخبرنا بيها؟ طيب أمال إيه بقى؟ يبقى أعلمه برضه. واضح؟ يعني إذا شاء الله أن يعلمني يعلمني. وربنا لما قال له قل رب زدني علما، وهي دعوة مستمرة، فالنبي في كل لحظة يزداد علما صلى الله عليه وآله وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والحديث بتاع الترمذي، حديث الترمذي المشهور، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وفي رواية في صورة شاب أمرد، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. واضح؟ فسهلة. فتح الله عليه وعلمنا سبحانه وتعالى من علوم نبينا. يا الله، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه من مقامي هذا. أنت عارف أن قبل كده النبي لما اتكلم عن الحوض قال إيه؟ حوضي زواياه سواء، يعني مربع، طول ضلعه ما بين صنعاء إلى الشام، الضلع بتاعه، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، كويس، وحوض، ومنبري على حوضي، قايل كده منبري على حوضي. يبقى النبي كان بيكلمهم وهو على منبره. الله سبحانه وتعالى اختصر له الزمان، فكأنه واقف على منبره على حوضي، فنظر إليه وهو يكلم الناس صلى الله عليه وسلم، وقايل كده منبري على حوضي، مش كده برضه؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن كنت كذوب فكن ذكور. النبي ظل يكلم الناس 23 عاما لا تناقض في أخباره أبدا، فلو كان من عنديات نفسه لوجدنا تناقضات كثيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ حقائق، والحقائق لا تتضارب، ولذا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله، يعني هذا النبي كان من عند غير الله، أو هذا القرآن من عند غير الله، أو هذا الوحي من عند غير الله، أو هذه السنة من عند غير الله، فلو كان هنا تعود على النبي وتعود على الوحي وتعود على القرآن وتعود على السنة الصحيحة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. أهو النبي لا يخشى على أمته الشرك، والجماعة التانيين كل شوية يقولوا الأمة أشركت، حاجة غريبة. كشف عليه أحوال أمتي ليوم القيامة، حتى أحوال اللي بيزوروا سيدنا الحسين، واللي بيزوروا ستنا زينب، واللي بيزوروا الأولياء، واللي بيتوسلوا بالنبي، واللي بيتوسلوا بالأنبياء، ما قالش على دول مشركين، لأن كشف له كل شيء. ما الشرك أخاف عليكم، إني لا أخاف عليكم ألا تشركوا. أصل لو أشركت الأمة تحتاج نبي جديد، خد بالك الأمة مش هتشرك خلاص. الصبر جميل والأسئلة في الآخر، اهدأ اهدأ واصبر، تتعلم، لو صبرت تتعلم ولا تعارض. لو كشف على أمتي، على النبي كل أحوال أمتي، لو كان الشرك يصيب أمته من الأمراض التي تصيب الأمة لأخبر، ولكن النبي قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. في كتاب الجنائز لما قال الحديث ده زاد كلمة بالله، هنا قال تشركوا بس مطلقا، كويس. لكن في نفس البخاري في كتاب الجنائز زمان أيام ما قرأناه زود كلمة بالله. وإيه هو الشرك بالله؟ سئل النبي عن الشرك بالله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ده تعريف الشرك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو ده تعريف الشرك، يعني أن تعتقد أن هناك فاعل مع الله، أن تعتقد أن هناك مؤثر مع الله، أن هناك خالق مع الله، أن هناك رازق مع الله. هذه هي المعاني. طيب لما تقول لا تعتقد أن هناك رازق مع الله وربنا يقول فارزقوهم منه، ما بيقول وإذا حضر القسمة القربة واليتامى فارزقوهم منه، أمرنا أن نرزقهم، والرزق من صفاته، فالرزق هنا بمعنى العطاء وليس بمعنى خلق الرزق. فخلق الرزق من الله وظهور العطاء بالرزق في عالم الملك على أيادي البشر، فلا تناقض. فمن اعتقد أنه رزقه بيد غير الله من حيث الخلق والإيجاد يبقى كفر، ولكن يعتقد أن الله خلق رزقه وأنه يعطيه بالوسائط، بيدي لك رزقك وانت طفل صغير على يد أبيك وأمك حتى يقوى ساعدك فيرزقك بسعيك وكدك في الدنيا، واضح؟ أنت لا تأخذه من الله مباشرة ولكن تأخذه في عالم الوسائط بالوسائط، لأن الله خبأ قدرته في عالم الملك بالحكمة وهي الأسباب ليختبر الناس. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، وده اللي حاصل. كل النزاع بين المسلمين بعضهم ببعض، لو في نزاع من أجل دنيا ومن أجل مناصب ومن أجل أموال ومن أجل حب قهر وغلبة، إما فرض الرأي أو فرض السطوة والقوة أو فرض المال من أجل دنيا، فلو نزعت الدنيا من قلبك لزال النزاع. فنسأل الله أن ينزعها منا كما نزعها من قلوب الصحابة يا رب بتوفيقه وكرمه. ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، طبعا بإسقاط إحدى التائين، هي حقها تتنافسوها لكن إسقاط إحدى التائين تخفيفا، لأن لغة العرب أي مع التخفيف، أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله، ده الراوي سيدنا أنس، كأن دي كانت آخر خطبة قالها النبي، بعد كده دخل حجرته في مرض وفاته وخرج منها إلى قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبق هذا الحديث في باب الجنائز في باب الصلاة على الشهيد قبل كده في البخاري، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ، يومئذ يعني يوم أحد، كان عدد المسلمين وهم طالعين من المدينة 1000 ومعاهم فرسين بس، فرس للنبي وفرس لأبو بردة، والباقي كله ما بين جمال وما بين مشاة، ده جيش المسلمين اللي خرجوا من المدينة 1000. في الطريق أبي بن كعب وهو إيه زعيم المنافقين، أبي بن سلول، عبد الله بن أبي ابن سلول، قالوا احنا هنخرج ليه نلقاهم، ما هيقتلونا كده، ليه ما سمعتوش كلام النبي، ما قال لكم اقعدوا في المدينة، يتحجج بكلام النبي لما يوافق شهوته، لأن النبي لما عرض عليهم الأمر ألحوا على النبي أن يخرج يلاقيهم في الخارج، فدخل النبي لبس لامة حربه ثم خرج، ففي فترة لبس النبي للامة حربه لاموا بعضهم البعض وقالوا لما ناقشنا النبي ودفعناه أن يخرج وكان لا يريد أن يخرج؟ فلما خرج النبي ولبس لمة حربه قالوا له: يا رسول الله، نعود على ما أمرتنا ونجلس حتى يدخلوا علينا. فقال: ما كان لنبي أن يلبس لامته إلا أن يلقى عدوه. يعلمنا إذا عزمت فتوكل على الله، بيعلمنا كده عدم التردد، خدنا قرار امشي، وما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بيعلمنا حقائق وتعامل مع الله. فلا تكون مترددا ورعديدا ومغير رأيك في كل لحظة، هذا خطأ. النبي رب الصحابة، تناقشنا وقررنا، فلما نغير ونعود للأمر الأول؟ متى نتفق يا مصريين، متى نتفق في هذا العصر؟ كل الطوائف متضاربة، مش عارفين، حيرونا، النخبة حيرت الناس، ما ده اللي حصل. امتى نتفق على شيء؟ اتفقوا ألا يتفق، فحيروا الناس. لكن شوف النبي قراراته، نتفق على رأي نسير عليه، إذا عزمت فتوكل على الله. فعبد الله بن أبي بن سلول تحجج في الطريق وقال: يا جماعة الخير، النبي قال لكم امكثوا في المدينة، لما تخرجون إليهم؟ يدحلبهم من خلال كلام النبي، مستغلا محبتهم للنبي، يريد منهم أن يخالفوا أمر النبي، شغل نفاق، شغل إيه، طبع ملتوي. فسمعه 300 منهم وعادوا إلى المدينة متحججين، فصار جيش المسلمين 700. كويس، في طائفتين، بني حارثة وبني سلمة، ترددوا مع المنافقين، قالوا نرجع معاهم ولا ما نرجعش، واخد بالك؟ وبعدين في الآخر ثبتهم الله وفضلوا مع الجيش، اللي هي إيه؟ أن تفشل والله وليهما، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني يمشوا وراء المنافقين والله وليهما، لما تولاهم الله أخرجهم من التردد فصاروا مع جيش الصادقين، مش كده؟ إذ هم الطائفتان سلمة وبني حارثة، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، أي تتبع المنافقين مرتدين إلى المدينة على أعقابهم، مخالفين ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله وليهما، فلما تولاهم الله نزع التردد من قلوبهم فعادوا إلى ما كانوا عليه. ولذا بني حارثة كانوا يقولون: والله نحن لا نندم إلى ترددنا لأن الله تولانا، فعدلهم، فكانوا يفرحوا بالآية دي لأنها من قبليهم، لأن الله وليهما. عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، يبقى المشركين كانوا 3000 والمسلمين أولا كانوا 1000 وبعدين صاروا 700، كويس، معهم فرسين بس، فرس للنبي وفرس لإيه؟ أبي بردة بن نيار، اللي هو إيه؟ أبو بردة بن نيار في السنة اللي هو ذبح قبل صلاة العيد، فاكرينه أنتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال: من ذبح قبل صلاتنا فهي شاة لحم. فوقف أبو بردة بن نيار وقال: يا رسول الله، علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فذبحت وأطعمت أهلي وجيراني، ولكن عندي جزعة، يعني عناقا هي أفضل من جزعة، يعني شاة صغيرة كده ما بلغتش سن الأضحية لكنها سمينة، أفضل من جزعة يعني الكبيرة في السن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أضحية ولغيرك صدقة. فاستثناه في الأحكام أبو بردة بن نيار، بفكرك يعني. قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، اللي هو خلى 50 بقيادة سيدنا عبد الله بن جبير على جيش الرماة صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، يعني لو رأيتمونا انتصرنا لا تبرحوا، فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم يعني المشركين ظهروا علينا فلا تعينونا، خليكم برضو مكانكم. أمر واضح، عشان كده بيقول إيه، وتنازعتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فلما لقيناهم، في رواية لقيناهم، هربوا يعني المشركين ولوا منهزمين، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، في رواية يتشددن يعني بيجروا، وفي رواية يسندن يعني يصعدن الجبل ويجروا، لأن قريش لما خرجت خدت معاها نسائها وأطفالها علشان يحمسوهم، يحمسوا الجيش. فلما حصلت الهزمة الأولى النساء جريت، فبيقول حتى أنه رأى نساء قريش اللي خرجوا مع الجيش يجروا ويولوا هاربين لما تراجع جيشهم. حتى رأيت النساء يشتددن رفعن عن سوقهن، يعني يرفعن ثيابهن عن سوقهن عشان يساعدهم على المشي. قد بدت خلاخلهن، كل دي ليؤكد يعني المنظر انه شافه بالفعل، درجة انه شاف خلاخل اقدام النساء يعني. فاخذوا المسلمين يعني يقولون الغنيمة الغنيمة، يبقى اللي على الرماه لما شافوا المنظر قالوا الغنيمة الغنيمة، منكم من يريد الدنيا الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، أمر النبي هو الآخرة، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي، اللي هو قائد الرماة، عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، ما تخرجوش، ما تسيبوش مكانكم. فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم، لما نزل كل المسلمين بقى ابن الرماة وغيرهم قعدوا يجروا، سيدنا خالد بن الوليد التف، لانه كان سيدنا خالد بن الوليد كان هو امير على الفرسان 200 فارس، الامير بتاعهم خالد بن الوليد من وسط 3000. سيدنا خالد كان يعني محارب بالفطرة، فنظر لجبل الرماة وجده انه خلى من الرجال الا قليل، عدد قليل اللي هو ثبت مع سيدنا عبد الله بن جبير، فالتف وقتلهم كلهم الباقيين حوالي 9، قتلوا شهداء ثابتين على امر النبي. ثم جاء للجيش من خلفه، فحصل تصادم لدرجه ان المسلمين بقوا شايفين اعدائهم من خلفهم، فبقوا صرفت ابصارهم للجهه، فبقوا يقتلوا المشركين ويقتلوا بعضهم البعض، حصل اختلاط، اختلط الحبل بالنابل، بقى المشركين جاي لهم من جهة المسلمين، مع غبار المعركة بدأت تحدث ان بعض المسلمين يقتلوا بعضهم البعض من شدة ما حدث من ارتباك عادي كده. فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا، بعضهم بسلاح المسلمين نفسهم وبعضهم بسلاح الكفار. وأشرف أبو سفيان، يعني طلع على مكان عالي أبو سفيان علشان يتكلم، وكان صوته جهوري من غير ميكروفون يتكلم كده الناس كلها تسمعه بالرغم جلبة المعركة. وأشرف أبو سفيان اللي هو كان قائد جيش المشركين في في أحد، فقال أفي القوم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه كويس. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، في رواية تانية أفي القوم ابن أبي كبشة، يذكره باسم فيه تهكم لأنه كانوا بيعتبروا أن أبي من الرضاعة كنيته أبو كبشة اللي هو زوج حليمة، فيكني بأبيه من الرضاعة يقول ابن أبي كبشة، في رواية كده. وفي رواية تانية أفي القوم محمد، والجمع أنه نادى أفي القوم محمد أفي القوم ابن أبي كبشة، فيبقى كل حكى ما سمعه.